ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إشارة من المولى الجليل سبحانه وتعالى شريفة ومهمة إلى أن من دواعي الإجابة إجابة الدعاء أن يفقه المرء معنى ما يدعو به ويتوسل به من أسمائه جل مجده وصفاته تبارك في عليائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال سبحانه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولن نعرف هذا الإلحاد أي هذا الجنف وهذا الميل أيها الإخوة عن حقيقة أسمائه وصفاته وما ينبغي له في عليائه إلا بمعرفة ما ينبغي له سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. جملة محكومة بقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هذا جملة. أما تفصيلا بالوقوف المتيقظ الواعي عند أسمائه وصفاته اسما اسما أيها الإخوة، ولنا أن نقول اسم اسم وصفة صفة، هذا هو، لأن هذا الكون كله وما فيه من مبدعات وخلائق إنما هو مجلا ومظهر لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى من قائل: هو الله الخالق البارئ المصور. ويحسب بعض أن الخالق هو البارئ، سئل عالم جليل أيها الإخوة في حوار مسجل له، عالم فاضل جليل، عن الفرق بينهما، قال: لا يحضرني فرق. لما لا نتفقه في أسمائه وصفاته أن يكون المرء عالما وكبيرا وله أكثر من 100 مؤلف ولا يعرف الفرق بين الخالق والبارئ؟ في آية من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الخالق البارئ المصور. بل بعض الناس رادف بينها ثلاثتها وعادل بينها، وما من موجب أيها الإخوة لهذه المعادلة ولا لهذه المرادفة، بل هي مختلفة. الله لا تكرار ولا حشو ولا فضول ولا ذيول في كلامه أيها الإخوة. ثم هي من أسمائه لا إله إلا هو الحسنى، الخالق البارئ المصور، أشرف العلم أيها الإخوة ما تعلق بالله تبارك وتعالى، أعلى المعرفة وأخطرها وأنفعها في الدنيا والآخرة ما دارت حول الله سبحانه وتعالى، حول أسمائه وصفاته وأفعاله وحدانيته وتسبيحه وتنزيهه وتقديسه وتبريكه وتمجيده وحسن الثناء عليه. لا إله إلا هو، لأن الأمور كلها ترجع إليه، تبتدئ من وترجع إليه، كل الأمور بما فيها حتى هذا العلم الذي يدور حول أسمائه وصفاته وأفعاله لا إله إلا هو. نقول العلم نور أيها الإخوة، العلم نور، لأنه لا يظهر وجود الشيء المحسوس إلا بالنور، كذلكم وجود ومعنى الشيء الذي لا يحس، فضلا عن المحس أيها الإخوة لا يظهر إلا بالعلم، إلا بالعلم. طبعا عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، كونك لم تحس بالشيء علما، لم تحط به معرفة، لم يخطر منك على بال، لا يعني أنه غير موجود، لكن في حقك هو غير موجود. طبعا أنت لا تستطيع أن تستثمره، لا تستطيع أن تحيل عليه، لا تستطيع أن تشتق منه معنى من المعاني أو لطيفة من اللطائف، لأنه غير موجود في حقك، أنت تجهله، أنت تجهله. ومن هنا أيها الإخوة تتسع المعرفة بالله تبارك وتعالى وتنداح وتترامى وتعمق وترسخ بمقدار ما يزداد المرء علما، بمقدار ما يرهف فكرا ونظرا. من هنا قدسية العلم أيها الإخوة في نظر العارفين العلماء المتيقظين. سئل عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو قيل لك إن هذه آخر ساعة من عمرك ما كنت فاعلا بها؟ سؤال عجيب، والجواب أعجب أيها الإخوة. هذه آخر ساعة، ماذا كنت ستفعل؟ أنا متأكد كل واحد منا سيقول سأفرع إلى الصلاة، سأنشر المصحف وأقرأ. أي نقرأ كما نقرأ، نخر عليه صما وعميا، نقرأ ولا نفهم. والله كثيرا ما أتفرس في وجوه الناس رجالا ونساء حين يسمعون كلام الله، لا أجدهم يهزون رؤوسهم ولا يتأثرون إلا للنغم، إلا للنغم، كأنهم يسمعون موسيقى أو غناء. أما المعنى الذي ترتعش له وترتعد فرائص الوجود، فرائص الكون أيها الإخوة، ليس منهم على بال، لا يدركونه، لأنهم يسمعون كلاما أعجميا. ولو جعلناه إيه؟ قرآن أعجميا لقالوا، صار أعجميا في حق عربهم، صار أعجميا. إيه والله شيء عجيب، محزن محزن قابض أيها الإخوة. لماذا؟ ليس لأنهم بلداء، حاشاكم، أغبياء. لماذا؟ فقط لأنهم كسالى، وليس عندهم شيء حتى من معرفة شرف العلم وقدسية المعرفة، الشرف للنقود، القدسية للسلطة. هذا ما أكل الناس ويأكلهم. أما العلم، النور، المعرفة، خاصة الذي يتعلق بالله، ليس من أكثر من ترى من عباد الله وإمائه على بال، يهزون رؤوسهم ولا يفقهون شيئا من كتاب ربهم الذي يتلون. وهذا عالم جليل. أنا كنت مصدوما أيها الإخوة، والله كنت مصدوما، ملأ الأرض علما بزعمهم. ولذلك سيقال له لأمثاله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عن علماء الأمة، سيقال له: أما كان عندك من حسن الانتخاب وحسن التخير ما يجعلك تعرف أن العلوم كثيرة والمعارف وفيرة فتتخير منها، وأن العمر قصير؟ ابدأ بما دلك على الله، بما وصلك بالله، بما عرفك بالله يا أخي. وأشرف هذا أن تفتكر، بل أن تتفكر دوما في كلامه، في كلامه الموجه إليك تشريفا، تشريفا لك وتكليفا أيضا. لكن لا، ومن هنا وشيء عجيب مع هذا الجهل المخيم، كما تقول عم الضارب بأطنابه، ألسنة مرسلة طويلة، الكل يتحدث في الدين وفي التفسير وفي الاجتهاد، ويحلل ويحرم ويستحسن ويستقبح ويرجح. شيء عجيب. هذا بعض أسباب انحطاط أمتنا، المواد الذي نعيشه، لا يوجد حراك علمي حقيقي، حراك معرفي فضلا عن الحراك العرفاني، لا يوجد، يوجد تكرار كما يقولون لت وعجن وشنشنة أيها الإخوة، وشعجعة. لكن أين الطحن؟ أين الطحن؟ يعني أين المطحون؟ لا يوجد شيء مطحون، قبض الهواء، قبض الريح، كلام فارغ، شيء محزن جدا أيها الإخوة. ولذلك علينا أن نؤكد على هذه الاعتبارات وعلى هذه المعاني دوما، وأن نقتدي برسول الله إن كنا نزعم حقا أنه قدوتنا وأسوتنا، وأمرني أن يكون صمتي فكرة، ألا نخلي لحظة من لحظات حياتنا من الفكر والتفكر. ما أكثر ما يفكر الناس، والنفس لا تنفك عن فكرة أيها الإخوة، النفس لا تنفك عن فكرة. لكن في ماذا يفكرون؟ بدرجة أولى، وأكرر مرة أخرى، في المال. بدرجة ثانية في أنفسهم، هذا أخذ وهذا أعطى وهذا علا وهذا نزل وهذا قال فيا وهذا غمزني وهذا لمزني، شيء فارغ، شيء صبياني محزن جدا. ألهذا خلقت يا ابن آدم؟ ألهذا أنت مخلوق لكي ينقضي عمرك هكذا؟ أين البذور النابتة؟ نحن بذور الله أيها الإخوة، نحن بذور الخلق، أين البذور التي نبتت منا؟ أين هي البذور؟ أكثر هذه البذور أيها الإخوة مقموعة مدساة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بذور بذرة مدساة في التراب، لم ترى النور، لم تصبح دوحة باسقة عالية مثمرة فينانة ذات ظل ظليل وثمر شهي، لا لا، بل بقيت بذرة في الأعماق المظلمة الرطبة تحت وشوها الآفات. البذور النابتة أيها الإخوة هم العرفاء، هم أهل الله، هم الذين اجتهدوا ليذهبوا إلى المدى الذي لأجله خلقوا، هذا ما تهدفوا له، أي هذا ما تغيوه وطلبوه غاية وهدفا، هو هذا، ومن أجل هذا خلقت، ومن أجل هذا ركبت فيك قوى ولياقات لم يتمتع بها خلق آخر، لا من ملك ولا من جن، فضلا عن الحيوان والجماد، فيك أيها الإنسان أنت، وأنت حتى لا تحس ما سبب القلق والحيرة والحزن والألم المبض الذي يحتوشك، الذي ينهبك نهبا يتآكلك، ما هو؟ بعدك عن الله، لأنك البذرة التي لم تفلح، تشعر بأنك لم تحقق شيئا. سألوا الذين اقتعدوا أعظم مقاعد السلطان أيها الإخوة وأثروا أعظم الإثراء، هل هم مسرورون؟ والله الذي لا إله إلا هو، لا، ليسوا بمسرورين، إنهم مقبوطون محزونون. وعليك أن تدخل نفس التجربة حتى تدرك نفس الإدراك، ستنتهي نهايتهم يا مسكين، لن تشعر بأنك وصلت، ليست هذه الغاية، الغاية أبعد وأشرف بكثير من كل هذا، أشرف بكثير أيها الإخوة. لذلك علينا أن نفكر، نفكر مليا ونفكر طويلا، ونفكر طويلا. هو الله الخالق البارئ المصور، نحن نعلم أنه خلقنا، فهل نفكر في هذا؟ ونعلم أنه برأنا وأنه صورنا، هل نفكر في هذا؟ هل نشعر به ونحس به في كل لحظة من لحظاتنا؟ هل نشعر بأننا لا نقوم إلا بالله تبارك وتعالى؟ كما لا تقوم السماوات والأرضون وما فيهن إلا بالله لحظة بلحظة. هو الله الخالق، ما معنى الخالق؟ ما معنى أنه يخلق لا إله إلا هو؟ وهو الذي يقول هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء، هو الله سبحانه وتعالى الخلاق العليم، ليس مجرد خالق بنى منها صيغة مبالغة من اسم الفاعل، الخلاق لا إله إلا هو الخلاق كثير الخلق، لا يعلم مدى خلقه ولا عدد خلقه إلا هو. أنا أعتقد لا يستطيع أحد أن يعرف هذا، غير مؤهل، حتى جبريل، حتى جبريل لو أراد وطلب سيأتيه الجواب، لا تستطيع، لا تستطيع أن تحفظ هذا الرقم، رقم أنا متأكد فوق الرياضيات البشرية، عدد خلق الله تبارك وتعالى شيء أبعد مما نتخيل. لذلك هو خلاق، خلق أشياء كثيرة كثيرة إلى منتهى النفس وإلى ما بعد منقطع النفس أيها الإخوة، لا يعلمها إلا هو لا إله إلا هو، وخلق خلقا عظيما. لذلك هو خلاق، لأن بناء المبالغة في العربية أيها الإخوة يدل على المعنيين أو على أحدهما، يدل على هذا وعلى هذا، أحيانا بطريق الجمع، نعم في حق الله دائما بطريق الجمع، يدل على المعنيين جميعا في نفس الوقت. خلق أشياء كثيرة وخلق أشياء عظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماوات خلق عظيم جدا، كم هو خلق الإنسان عظيم وبديع ومحير ومدهش ونظيم وحكيم ودقيق ومدبر، خلق السماوات أعظم من هذا بكثير، والله يقول هذا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس يقرر أيها الإخوة المعنى الذي شرعنا بالإشارة إليه اليوم، بل بالتصريح، ولكن أكثر الناس يقول، أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذا، يسمعونه لكن لا يعلمونه، وبعضهم يسمع ولا يؤمن، وبعضهم يسمع ويؤمن ولا يفكر، لا يفقه، يعرف الحقيقة هكذا معرفة إجمالية. المعرفة الإجمالية مهمة أيها الإخوة، لكن الشرف والتفاوت بالمعارف التفصيلية. واحد يقول أنا أعلم أن الله هو الذي خلق كل شيء، جميل ممتاز، هذا من الإيمان، معرفة إجمالية. ماذا تعرف من تفاصيل هذه المعرفة؟ أي طبيب درس التشريح، كما قال أبو العلاء عجبته إلى الطبيب يلحد في الإله من بعد درسه التشريح. والآن الطبيب لا يقف عند درس التشريح ولا درس النسج، بل وظائف الأعضاء وأشياء أبعد من هذا بكثير أيضا، وما يعرض لها إيه من اختلالات لهذه الوظائف، باثوفيزيولوجي وأشياء أبعد من هذا بكثير، وهي علوم يشتق بعضها من بعض أيها الإخوة، على تعمق وتعمق باستمرار، ويتخصص المختصون أو الإخصائيون في فروع يسيرة جدا بعضنا لم يسمع حتى بأسمائها، ويقطع سنوات طويلة ليتخصص في جزء من هذا الفرع البسيط، وهذا الفرع يمتد ويعمق عقدا فعقدا أيها الإخوة، بل سنة فسنة. كل هذا يعود حول الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم. طبعا هذه معرفة تدخل في التفصيل، ولا يعلم من بداعة أيها الإخوة ومن حكمة وتقدير وتدبير خلق الله ما لا يعلمه صاحب الجملة الذي يقول أعلم أن الله خلقنا. أي نعلم هذا، أعلم وأؤمن وأقر أن الله خلق الإنسان. أي نعلم هذا. ثم ماذا؟ هل تعلم شيئا من تفصيل الجملة؟ لا، يقف عند هذا. أعلم أن الله خلق السماوات، السماوات عظيمة وكبيرة، كبيرة بالجملة. ماذا تعرف عن كبرها؟ لا شيء. ممكن أظنها ربما بمقدار الأرض مثلا 100 مرة، 1000 مرة، 1,000,000 مرة مثلا، يظن مليون، قد لا يصدق. بعض الناس يكذب هذا، يقول مليون، لا هذا مبالغة، لأنه يظن بعقلية الجاهل الأول البسيط أيها الإخوة أن هذه السماء الرقيعة السحيقة مجرد كساء للأرض، كساء علوي هكذا، يعني لابد أن يناسب حجم الأرض بطريقة ما بوجه من الوجوه. مسكين هذا جاهل يعيش في القرن 21، لا يعرف شيئا، يعني ينتمي إلى 2000 سنة في الخلف، يعود إلى 2000 سنة، 3000 سنة حتى، لا يعرف. سمعت مرة في جلسة في مأتم إلى طبيب وهو يخالف في حقائق علمية فلكية لم يتسع عقلها، لا يقول كيف هذا، هذا كلام خيالي، هذا كلام فارغ. فقام له أحد كبار السن الأسنان بعد أن وعى من أمر المتحدث المحاضر أنه يعرف ويذكر الأشياء بدقة وبأرقامها، قال له أسكت أيها الجاهل، ما أنت إلا جاهل، طبيب جاهل، طبيب لكنك جاهل، حتى الطب الذي درسته أنت لا تفهمه، لو كنت تفهم لعلمت أن دقة الله وبداعة الله وسعة الله وواسع، لا إله إلا هو، واسع حتى في خلقه، ليس فقط في علمه، واسع في علمه، واسع في كرمه، واسع في خلقه، واسع في تدبيره، واسع في لطفه، واسع في حيلته ومكره، واسع في كل هذه المعاني، في جبروته، في قهره، لا إله إلا هو، في كل هذه المعاني هو واسع. إيه؟ أنت حتى لم تستطيع أن تشتق، وهذا لا يحتاج إلى اشتقاق، بالعكس أن تلمس، وإنها لحقيقة ملموسة أنه واسع في خلقه. ما الذي أنكرت من سعة خلقه في أكوانه حتى تسكت المحاضر لأن عقلك بعطانيه الضيق جدا لم يتسع لهذا؟ طبيب جاهل لم يتنور بنور العلم، بفقه العلم الحقيقي حتى يستدل على الله، مثل هذا لا يخاطب، ليس داخل، لأنه لا يستفيد من هذا الخطاب أيها الإخوة، ليس من أهل سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم، لم ير آية هذا المسكين، هذا من أهل أو قريب من أهل، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إيمان كالشرك، إيمان كالكفر، جاهل، إيمان الجهلة أيها الإخوة، إيمان الموتى. أكثر معنى يناسب العلم الحياة، الحياة بمعنى أن حياتنا أيها الإخوة ككائنات حية، كخلق حي، لا تعمق إلا بالعلم، ليس بالأكل، ليس بالشرب، ليس بالشهوات، كل هذا يشركنا فيه الحيوان، انتبهوا، وهو أقدر عليه منا وأنبغ فيه منا. طبعا الحيوان، من يستطيع أن يأكل كبغل أكرمكم الله؟ لا أحد. من يستطيع أن يكون قويا كبغل كحصان؟ لا أحد. من يستطيع المناسبة الجسمية الجنسية كالعصافير أكثر منا عشرات المرات؟ ولا شيء، نحن بالنسبة إلى عصفور صغير أقدر على العملية هذه الجنسية منا عشرات مئات المرات، لا شيء. هذه أشياء شخنا فيها الحيوان، الضعيف والقوي من، لكن من يستطيع أن يجاري أو يباري أو يسامي الإنسان في العلم والفكر، في التجريد، في هذا القبس الإلهي العجيب الذي بسببه صار الإنسان مسجود الملائكة، مسجودهم بسبب العلم، وعلم آدم الأسماء، هذا هو. ولذلك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم بالذات، علم العرفان، علم الإيمان، العلم الحق، العلم الصدق أيها الإخوة، هذا هو. قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذاكم أموات، الذي ليس عنده علم من علوم الآخرة وعلوم النشأة وعلوم البعث ليس حيا هذا، الله يقول هذا ميت، هذا أموات غير أحياء مع أنهم كانوا حقا أيها الإخوة أحياء حياة الحيوان، يأكلون كانوا أبو جهل وأبو لهب والوليد، كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء والشهوات ويتشدقون ويتمضحكون ويتراقعون ويتساخفون على أهل المعرفة والتوحيد. الله يقول لا تغتروا بهم، إنهم إلا أموات، جثث هامدة، جيف منتنة، وهم أحياء. قال وما يشعرون أيان يبعثون، والعياذ بالله. نسأل الله الهدى والنور والفتح المبين. أيها الإخوة، هذه أمة، نحن أمة تحتاج أول ما تحتاج أيها الإخوة العلم والنور أكثر ما ينقصنا، أول ما ينقصنا العلم والنور. واضح، واضح أنه ينقصنا بشكل واضح أيها الإخوة في جميع المجالات وعلى كل المستويات. من يدعي فينا العلم أيها الإخوة ينقصه العلم، فكب الجاهل الذي لا دراية له أصلا ينقصنا، سقونا الجد والصدق في هذه الأشياء. طيب نعود إلى الخالق البارئ المصور أيها الإخوة. الخالق، ما معنى الخالق؟ القرآن أيها الإخوة يطلق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى، ومن أسماء الله الحسنى، مرة بمعنى المقدر الذي يقدر الشيء، والذي يقدره هو الذي يعرف ويحدد مقاديره في الزمان والمكان كما وكيفا، هذا المقدر، هذا هو التقدير. ومرة يطلقه بإزاء معنى آخر أكثر اختصاصا أيها الإخوة، أكثر حصرية، بل حصري بشكل مطلق ومختص بشكل تام، بمعنى ماذا؟ البداعة والإيجاد أيها الإخوة، أي من عدم، من لا شيء. فإذا قال الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يريد المعنى الثاني الإيجاد والإبداع، لا أحد يشركه، لا أحد يشركه فيهما، لا إله إلا هو. إذا قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، بأي معنى؟ بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني لا إله إلا هو. نعم، إذا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بالمعنى الثاني، لا يمكن أن يكون بمعنى قدره فيقول قدر كل شيء فقدره تقديرا، هذا عين التكرار الذي يتنزه عنه كلام الجليل لا إله إلا هو، الذي يتنزه عنه كلام الجليل ونحاشيه من. إذن خلق كل شيء أي أبدعه وأوجده، اخترعه وقدره تقديرا، هنا بمعنى الخلق، بمعنى الإيجاد والبداعة، الاختراع على غير مثال سابق. لكن إذا قال سبحانه وتعالى فخلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة، ما معنى هذا؟ قدرنا، هذا تقدير. إذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه معنى قدره، قدره من تراب، التراب موجود، قدره من تراب ثم أبدعه وأوجده لا إله إلا هو بقوله كن. كلمة التكوين كما قلنا مرة من خيطيها من الكاف والنون نسجت حلة الوجود كله، من كن، من خيطي كن، كل هذا الوجود أيها الإخوة. طيب إذا قال سبحانه وتعالى بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام وإذ تخلق يا عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، ما معنى تخلق هنا؟ تقدر، هنا الخلق معنى التقدير. ولذلك لا أدري لماذا يثور بعض المتنطعين من أهل الدين، أهل العلم، مفسرين وفقهاء لا دراية لهم حتى بكتاب الله ولا بلغة كتاب الله، يقولون الخلق الفني، يجنجنونهم، لا يجوز هذا، إلحاد. ماذا يا أخي؟ يا أخي الله يقول وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، الله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يوجد خالقون، ثم خالقون كثيرون، لكن بأي معنى؟ ما معنى أحسن الخالقين؟ أحسن المبدعين المخترعين من غير مثال؟ حاشا لله، لا يوجد إلا واحد، هو فقط، هو هذا المبدع المخترع البديع، وحده يقف وحده لا إله إلا هو. لكن أحسن الخالقين، خالقون كثيرون بمعنى المقدرين، ويقدر وأنتم تقدرون، لكن أين تقدير البشر أجمعين، تقدير الخلق أجمعين من تقدير رب العالمين؟ زهير بن أبي سلمة الشاعر العربي الجاهلي ماذا يقول في بيته الشهير جدا؟ ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ما معنى تفري ما خلقت؟ تنفذ، تنجز. ما قدرت، أنت تقدر، تقدر أشياء معينة. بعض الناس يقدر ويخطط، يضع برنامج خطة معينة، لكن لا يستطيع تنفيذها. كثيرون من الناس يضع خطة للتعلم، خطة لحفظ كتاب الله قال في 5 سنين، وتمر 50 سنة لم يحفظ حتى 5 أجزاء. إيه هذا؟ لم يفر شيئا. الرسول هنا قال في حق عمر الخطاب قدس الله سره: فلم أرى عبقريا يفري فريه، في الحديث الصحيح. ماذا؟ فعلا فعلا مفتاح شخصية عمر كان على عباس العقاد أن يريح دماغه وألا يتوسل لمبروزو غير لمبروزو، فقط يعود إلى هذا الحديث الصحيح في الصحيح، ويقول مفتاح شخصية عمر، مفتاح عبقرية عمر، سر الأسرار، قدس الأقداس في هذا الشخص الكريم، هو أنه رجل عمل، ليس رجل نظر فقط، رجل. وطبعا كل عمل لكي يكون عملا لابد أن يسبقه ماذا؟ خلق، أي نظر، نظر دقيق. نظر بمعنى أي خلق، بمعنى تقدير، تقدير الأشياء، والنظر في مقاديرها وفي أدبارها وفي أعقابها. لكن الذي هو أكثر أهمية ليس هذا النظر، الذي ملته أمتنا وأتعسها وأشقاها كثرة التشقيق والتنظير والكلام الفارغ، كل واحد منا عنده نظرية في إنهاض الأمة الإسلامية وهي لا تنهض. كل واحد عنده تصور كان كيف تنهض الأمة. بعض الناس ينهضها بالصلاة، بالصلاة على السنة، ويظن أن هذا هو سبيل إنهاض الأمة. بعض الناس يقول لا أقيم لها دولة وسينهض كل شيء، كلام فارغ. هي لها دولة في السودان، ودولة في إيران، ودولة في أفغانستان بالأمس، أين نهضتها؟ مشاكين، نحن مشاكين، نبسط الأمور أكثر من اللازم بطريقة سخيفة، ليس هكذا، لا، أمور لها بداياتها. كل واحد عنده نظرية. الرسول يقول عمر هذا عبقري عجيب، يقدر ويخطط وينفذ مباشرة. فلم أرى عبقريا يفري فريه، فعلا هذا ما ينقص الأمة، هذا المزاج العمري الإنجازي التطبيقي. فزهير حين يقول ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يقول أنت تقدر وأنت تنظر وأنت تخطط وتبرمج ثم تنفذ. قالوا ناس آخرون كثيرون قال يخططون ويقدرون، يخلقون، يقول يخلقون لكن لا يفرون، لا يستطيعون أن ينجزوا ولا أن يطبقوا ما قدروا وخلقوا. يقول يخلقون، هذا هو. وإذ تخلق من الطين تقدر، تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن المقدرين. يأتيك رجل متحذق رقيع يقول لك كتاب الله فيه مناقضات، مناقضات ماذا يا صاحب العقل المتناقض؟ يقول مرة يقول هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ هذا خلق الله يقول، فأروني ماذا خلق الذين من دوني؟ لا شيء، لا شيء، لأن الله خالق كل شيء. يقول ومرة أخرى يقول تخلق من الطين، تبارك الله أحسن الخالقين. لا تناقض، لا، فك التناقض الآن، افهم. العربية تقول هذا وتقول هذا العربية، والله يقول القرآن عربيا لعلكم تعقلون، من حب أن يعقل يتفقه في العربية، لا يأتي تصور على إيه؟ على حيمة كتاب الله بجهل ورقاعة وسخافة. لو كان هذا التناقض موجودا لسار عليه أبو جهل قبلك يا أبا جهل، القرن 21، ما أكثر أباء الجهل في القرن 20 و21، لسار عليه أبو جهل، وحتما هو أفصح مني ومنك وأبين مني ومنك وأعلم بلغة العرب مني ومنك أبو جهل، ولكن هو لم يلمس هذا، بالعكس لمس العكس تماما، لمس أن هذا كتاب معجز عجيب، ووصفه بما تعرفون: وما منعه إلا الكبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله، أنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخة الكبر والتعالم، من نفخة الكبر، إنها نفخة الشيطان والعياذ بالله، نفخة الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب، إذن أيها الإخوة، ألا له الخلق والأمر؟ قال الفخر الرازي في تفسيره رحمة الله عليه رحمة واسعة: ألا له الخلق، أي التقدير، قال هنا بمعنى التقدير يقدر، والأمر أي بكن، بكلمة التكوين وهي كلمة الإبداع والإيجاد والاختراع. يقدر ثم يبدع، لا إله إلا هو، ثم يبدع، لا إله إلا هو. قال سبحانه وتعالى خلقه من تراب، على له الخلق قدره، ثم قال له كن. فعل ماذا هذا؟ فعل أمر. إذن آلى له الخلق والأمر. هكذا فهمها الفخر الرازي. التفسير الشائع لها وهو صحيح أيضا في الجملة، له الخلق أي لعباده، لخلقه أجمعين، والأمر أي التشريع لهم، هذا حلال وهذا حرام. صحيح، هذا صحيح أيضا، لكن ما ذهب إليه الفخر صحيح وأدق، ومستوى أول في الدلالة، مستوى أول إيه في الدلالة أيها الإخوة. نعم، قال له الخلق أي التقدير، والأمر أي التكوين، الإيجاد والاختراع والإبراء له، إلا هو بكلمات التكوين، بكن. خلقه من تراب، قدره من تراب، ثم قال له إذن أمره كن فيكون، لا يتخلف، لا إله إلا هو. طبعا هذا المعنى ليس إلا لله سبحانه وتعالى، هذا معنى الخلق والخالق في الجملة. قال الخالق البارئ، البارئ أيها الإخوة أخص، لأن الخالق يعم المعنيين، البارئ يختص بأحدهما. البارئ بمعنى المخترع المبدع أيها الأخوة. قال أبو سليمان حمد الخطابي قدس الله سره، كلامه هذا من أجود الكلام، وفي ظني أنه لم يسبق إليه، ولذلك يحال فيه عليه، وقال قال الخطابي لو سبقه إليه مفسر أو عالم لأحاله إيش إلى السابق، وهذا من فتوح الله، والرجل في القرن إيه الرابع الهجري. هكذا الله يدخر لبعض المتأخرين ما حرم منه إيه السابقون. نعم، عن القرون الأولى الثالث والثاني والأول لم يقل أحد هذا، لكن عرفه معرفة استقرائية، باستقراء الموارد، باستقراء الموارد كتابا وسنة لله دره. قال والبرء، براء الشيء يبرأه برءا أيها الإخوة، وفي بريء من الشيء، أو في برء، معنى كثير على كل. قال والبرء هو الاختراع على غير مثال. قال وهو مختص، أو قال أشد اختصاصا بالحيوان من سائر الخلق، من سائر الخلق. فإننا نقول الله بارئ الإنسان، وبارئ كذا وكذا من صنوف الحيوان، بارئ النسم، النفوس يعني، النسم الكائنات الحية. قال أبو سليمان ولا نقول بارئ السماوات والأرض، خطأ، مش موجود هذا، الله لم يقل هذا مرة، ولا رسوله يا بارئ السماوات والأرض، لا، لا يقال هذا. أكده الفخر في تفسيره فقال قدس الله سره وكانت يمين علي عليه السلام، هكذا وسلم الفخر على علي، على فكرة وهو يسلم عليه دائما، وهو من أعيان أئمة السنة المجتهدين، الفخر الرازي لم يكن شيعيا، دائما لا يذكر علي أو الحسين أو فاطمة إلا يسلم عليهم باستمرار في كل كتبه رضوان الله. وهذا مثل أهل السنة أيضا، انتبهوا حتى لا تختلط الأمور علينا، ويشغب بعض المشاغبين دون علم للأسف الشديد، بجهل، هذه المشكلة. قال الفخر الرازي وكانت يمين علي التي يقسم بها عليه السلام قوله والذي فلق الحب وبرأ النسمة، كان يقول والذي، من هو؟ الله. وربما قال لا ينفي ما توهمه كما في حديث أبي جحيفة، قال لا والذي فلق الحبة النبات يقال عالم الفليقة، وبرأ النسمة عالم الخليقة، يعني عالم النبات وعالم الحيوان، عالم الحيوان عالم مبروء لله، مبروء لله من البر، من الخلق، الإيجاد، الاختراع. لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وبرأ النسمة. بعضهم يحاول أن يبرر لهذا المعنى وهو ابن دريد في معجمه الشهير رحمة الله تعالى عليه، قال وأصل البرء من البرى، والبرى هو التراب، خلقكم من تراب، خلقكم من تراب. أي قال وأصل البرء هو البرى، والبرى هو التراب، يقولون بفيه البرى، بفيه يعني بفمه التراب، له التراب، بفيه الحجر، ربما قالوا أيضا بفيه الحجر، يقولون بفيه البرى، بفيه البرى أي بفيه بفمه التراب، له التراب، ليس له إلا هذا، يعني ليسكت مقبوحا منبوحا، ليسكت مقبوحا منبوحا، بفيه البرى. والإنسان والحيوانات كلها مخلوقة من تراب أيها الإخوة، ممزوجة بماء، والله خلق كل دابة من ماء، كله من تراب ممزوج بماء، يعني طين في الأخير، وبعدين حمى مسنون إلى آخر الرتب الإلهية المفصلة في كتابه العلي تفصيلا، جل لا إله إلا هو من مخبر. سبحانه وتعالى. فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، هو الذي يعرف هذا تماما. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، لكن هو يخبرنا بدقة كيف خلقنا وكيف خلقت هذه الحجموات وهذه الدواب والكائنات الحية عموما، هذه مبروءة. حتى قالوا العرب أيها الإخوة تسقط الهمز، أي الهمزة في كلمات منها البرية، لا ورب البرية، أصلها من برأت، من برا يعني أصلها البريئة، فعيلة بمعنى مفعولة يعني مبرية مبروة لله، مخلوقة يعني. البرية هي المبروة يعني مبروءة، مبروءة يعني مخلوقة، فعيلة بمعنى مفعولة برية. ومنها أيها الإخوة الخابية، من خبأت الخابية، يستخدمه كثير من العامة حتى في عصرنا، يقولك الخابية الخوابي، تصنع من طين كبيرة كالصوامع لكن تكون على الأرض واطئة أيها الإخوة، وتوضع فيها الحبوب وتخزن فيها الأشياء. الخابية أصلها الخابئة، من خبأت. النبوة وأصلها من إيه؟ من نبأ، نبأت، نبأني العليم، فأصلها النبوءة فصارت النبوة إلى آخر هذه الكلمات، وهي محدودة جدا، قيل هي خمس كلمات فقط، هي خمس كلمات فقط، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا هو البارئ المخترع الموجد المبدع، لا إله إلا هو. ويختص هذا كما لاحظ أبو سليمان بماذا؟ بالكائنات الحية، يعني بالكائنات الحية، بالحيوان، هذا مع الكائنات الحية، الحيوان ما فيه حياة، النسم، والله تبارك وتعالى أعلم. قال المصور، المصور هو الذي يعطي الخلق صورهم، هو الذي يصوركم في الأرحام، يبدأ التصوير في الأرحام بعد الأربعين، سبحان الله يبدأ التمايز قليلا قليلا. قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، بمعنى إيجاد وإبداع وتقدير، تقدير واضح الإيجاد والإبداع مرة واحدة انتهى خلاص، لكن هذا إيه؟ تقدير، كما إيه؟ يقدر النطفة ثم يقدرها علقة ثم يقدرها مضغة إلى آخره، فخلقنا فخلقنا فخلقنا، تقدير، هذا هذا خلق معنى التقدير. يقدركم في أرحام أمهاتكم مرحلة فمرحلة خلقا من بعد خلق، هذا هو، في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. مصور يعطي كل كل خليقة صورتها، كل مخلوق صورته، لا إله إلا هو الذي خلقك فصورك فعدلك فعدلك، قراءتان صحيحتان، في أي صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، صورة آدمية كريمة في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، لا إله إلا هو. قال أبو حامد الغزالي في المقصد الأسنى قدس الله سره، قال بصدد اسمه تبارك وتعالى المصور، قال ولا يعرف حقيقته على الجملة والتفصيل إلا الله سبحانه وتعالى. عجيب، قال قال صعب أن تفقه هذا الاسم أنت، مستحيل. قال لماذا؟ قال لأنه سبحانه وتعالى إذ خلق أو بعد أن خلق هذا الكون كله صوره. قال وهذا الكون فعلا في مجال الفكر صحيح، الكون كذلك بمثابة خلق واحد، صحيح وفعلا محكوم بقوانين واحدة، أو ينبغي أن تكون واحد، يبحثون عنها على كل حال، عن هذا القانون الواحد. هذا الخلق يقول الأكوان، يعني كل الأكوان بمثابة شخص واحد، خلق واحد مصور من أعضاء، فمن يدرك صورة هذا الخلق كله جملة واحدة؟ مستحيل، لا أحد إلا الذي صوره، لا إله إلا هو. وفعلا هذه النظرية الغزالية في تصوير الكون هي ما صار إليه علماء الكونيات، كوزمولوجيا، الكوزمولوجيون في القرن العشرين، أن الكون هناك وحدة واحدة، وعلى فكرة ويبحثون عن شكله، الفور تبعه كيف شكله، كري أو أسطواني إلى آخره، يضعون له توهمات، خلق واحد له شكل واحد، قوام واحد، مش يعني خلق كذا متشعب متشعف بفضول هنا وذول وزيادات وأشكال متطابقة ومتخالفة لا لا لا لا أبدا، خلق واحد لا إله إلا هو. وعلى فكرة الإنسان فينا، الله أشار لهذا المعنى، الإنسان فينا خلق واحد وله صورة واحدة، وله بنى نفسية وجسمية شعورية وعقلية تخصه واحدة يتوحد بها. ما معنى أن الله في آيات كثيرة يخبر عن خلق الإنسان من نطفة؟ يقول قال أنت مخلوق من نطفة، ويخبر عن خلق السماوات والأرض وأنه خلقها أيضا. عجيب، يعني مرة تخبر أنك خلقت النطفة ومرة تخبر أنك خلقت السماوات والأراضين. يقول نعم، لأن المبدأ واحد. سنختم بهذه النقطة العجيبة عاد، وهذا هو المقصود من خطبة اليوم في الحقيقة. جزاك الله خيرا. كيف؟ قلنا مرة أيها الإخوة، في حق الإنسان يستحيل أن يخبر عنه أو يخبر عن نفسه، بل لا يليق. لو وقع هذا لا يليق، يدل على قلة الدراية وانعدام الدربة في الميدان بالمرة. مثلا لنفترض أن عالما كبيرا أو فيلسوفا خطيرا مفكرا نحريرا وضع سلسلة من الأعمال العلمية العالمية ترجمت إلى مختلف اللغات الحية، ثم بعد ذلك أيها الإخوة يأتي من يعرف به فيذكر هذه الأشياء البديعة المتفردة توحد بها هذا المفكر الفيلسوف العظيم، ثم يذكر إلى جانبها قبلها أو بعدها أو محايدا لها بعض أعماله التي كتبها في سن مثلا الشباب اليافع، محاولات أولى للكتابة هكذا غير لائقة، ليس فيها أي تميز. هذه مسودات إنسان، مسودات مفكر، هذه كانت أليس كذلك؟ أوهام فيلسوف متوهم، لم يكن لا فيلسوفا ولا هذه فلسفة لا توضع. ولذلك هو يحاول دائما أن يضرب عنها الذكرى صفحا. بعض العلماء حين يعترف به عالما، بعضهم أحياء موجودون في الشرق والغرب، أبدا يغضب ويحزنه أن توضع في سياق أعماله أعماله الأولى المبكرة، لا يحب هذا، يشعر أنها لا تعبر عنه الآن. طبعا بالعكس، هم أصلا لا يرضون عن بعض الأشياء كتبوها قبل سنوات معدودات. الله وضعه مختلف تماما، يقول أنا خالق الكون السماوات والأرضين، وأنا خالق النطفة، أنا خالق الدودة، أنا خالق الذبابة. قال فليخلقوا ذبابا، النبي يقول في الحديث القدسي فليخلقوا ذبابا، أليس كذلك؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال أنا أخلق الذبابة، أنا خالق الذبابة، الذبابة أنا خالقها، البعوضة النملة أعضاء النمل أنا خالقها، أنا ربها لا إله إلا هو. حسيب، هو خالق النملة وخالق البعوضة وخالق الذرة والإلكترون والبروتون والكوارك، وهو خالق الإنسان، هو خالق السماوات والأراضين، هو خالق العرش. لماذا هذا؟ نريد أيها الإخوة في الدقائق المتبقية أن نكشف، نحاول، لماذا نكون مغترين؟ قال نكشف، غرور كبير مني هذا، لا، أن نحاول، أن نجتهد، متنورين بحقائق العلم أيها الإخوة والفكر وبآيات كتاب الله تبارك وتعالى، رزقنا الله التواضع، لماذا الانتفاخ الكاذب؟ نكشف الستر، لا، ليس كذلك، لا، نحاول، لعلنا نصيب، ولعلنا نخيب، نعوذ بالله من الخيبة، والفشل، والحور بعد الكوع أيها الإخوة، نحاول أن نكشف النقاب عن طريقة الله في الخلق. هو كشف عن حقيقة، نحن فقط علينا أن نفكر، هو كشف عن هذا، هو مكشوف عنه لمن كان يبصر، من كان يرى أيها الإخوة، مكشوف عنه بشكل واضح القرآن يؤكد هذا. إيش طريقة الله في الخلق؟ لا إله إلا هو. فيما يختص بالإنسان واضح جدا، وفصل هذا، قال أنت مخلوق من نطفة، وأنت مقدر إنسانا في النطفة، صحيح، نصف شخصيتي، نصف شخصيتك أو شخصيتها كانت مقدرة في في الحيمن أو الحيوين المنوي من آبائنا، أليس كذلك؟ نصف الشخصية، النصف الآخر في خلية مفردة، خلية واحدة اسمها البويضة، مش بويضة، مش بالواو بالياء طبعا، لا نقول يبوض. ولماذا بويضة؟ جاهل باللغة طبعا، وتقول لي شيخ كبير وعالم، جاهل مسكين، يقول بويضة، فيش باللغة العربية بويضة، في بويضة باد يبيض وليس يبوض، بويضة. ما هي البويضة هذه؟ خلية واحدة، خلية مش 100,000 خلية، خلية واحدة. والحيمن هذا خلية واحدة، نصفك في خلية والنصف. طبعا الله قادر أن يخلقك كلك كما سيأتيك بعيدة قليل من أقل من خلية أصلا، هو خلقنا من لا شيء في الحقيقة، لكن سوف نرى لماذا يؤكد. طبعا في قوله تبارك وتعالى من قائل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل في النطفة أم إلى ما قبل النطفة؟ إلى ما قبل النطفة، النطفة شيء مذكور، كيف غير مذكور؟ الله يذكره، نحن نذكره ونعرفه تماما، صح؟ وإذا اجتمعت هذه الأشياء نراها سيلا دافقا من ماء دافق. طبعا هذا ليس نطافا فقط، نطاف في أشياء أخرى في سائل معروف على كل، لكن هو يشير إلى شيء قبل هذا. هذا قل ما ننتفع به، ينتفع به الفلاسفة التجريديون العقليون المتألفون الكبار فقط، نحن لا نكاد ننتفع به. يؤكد كثيرا على النطفة والعلقة والمضغة إلى آخره، السلسلة التخليقية الإبداعية الإبرائية سوف نرى لماذا. يقول من نطفة، من نطفة، وهذا شيء عجيب، يعني هذا الذي نراه أمامنا الآن مفكر كبير فيلسوف عظيم مثل هؤلاء الفلاسفة، ها، ومؤمن بالله ويدل على الله بفلسفة عظيمة متفردة، شرعت في عمل لفيلسوف أجنبي، يا أخي عجيب عجيب عجيب، أولى به أن يكتبه مسلم، برهان الله على الله، وهو البرهان الذي سبقنا إليه نحن بالذات، ابن سينا قرره بشكل ممتاز أيها الإخوة، برهان الصديقين، أعظم برهان على الله هو ماذا؟ هو الله، مش خلق الله، خلق الله باهين على الله، أقوى منها في البرهنة بكثير، الله نفسه، كيف؟ كيف الله يبرهن نفسه بنفسه؟ سوف نرى، هذا موضوع يحتاج إلى محاضرة فلسفية معمقة جدا، كتبت فيها آلاف الصفحات في برهان الصديقين، والقرآن أشار إليه، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا براهين إيه؟ الآيات، البراهين الآيوية، براهين المكونات، قال حتى يتبين لهم أنه الحق، ختم فقال أولم يكفي بربك لا إله إلا هو أنه على كل شيء شهيد، أنت تبرهن به على شيء هو نفسه برهان على هذا الشيء، شيء غريب هذا، برهان شيء مختلف هذا شيء. على كل حال هذا الفيلسوف العظيم ليس مسلما، فيلسوف مسيحي، وصل إلى هذا البرهان وقرره في زهاء 500 صفحة خط دقيق. هذا يا أخواني كان نطفة، لا تدري لا الفلسفة ولا الفكر ولا أي شيء، نطفة تقذف في الحمامات أيها الإخوة، مثلها بلايين النطاف كل ساعة، بلايين تذهب من حيث أتت إلى لا شيء، أصبح شيئا كبيرا. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لا إله إلا هو. قال هكذا أنت بدأت من شيء حقير جدا لا يكاد يذكر، مذكور لكن لا يكاد يذكر، اسمه النطفة، التقى بشيء مثله أصبح نطفة أمشاجا أي خليطا، نطفة مختلطة، خليتان فقط، هما خليتان لا أكثر. قال كل شيء كان مبرمجا موجودا، إيه يعني هذا موجود، الإنسان هذا بلياقاته وقدراته كذا كان موجود في هاتين النطفتين في هذه الخلية الأمشاج في هذا النطف، نعم كان موجودا، شيء عجيب تفكر فيه، شيء مذهل محير، والله العظيم شيء محير تماما، من الصعب أن يفهم، انتبهوا نحن نقول نقرر بس من الصعب أن يفهم كيف هذا. على كل حال نحن الآن أكثر من 6 ملايين من البشر، علماء الوراثة يقولون لنا بشكل واضح 6 ملايين حتى 10 ملايين من البشر كل برامجهم الوراثية التي تجعل جون جون ومحمدا محمدا وزيد زيدا وسلوى سلوى إليزابيث إليزابيث إلى آخره، كل هذه البرامج لا تكاد تملأ قعر فنجان، فنجان قهوة الصغير، كل هؤلاء البشر حقيقتهم طبعا، شو حقيقتي لحم ودم، هذا هذا يصنع مثله حتى في متحف الشمع يعني ظاهريا، ليس هذا، هذا موجود حتى في الحيوان، لا لا حقيقة برنامجك اللي خلى عمر عمر ومحمد محمدا وجون جون، هذا البرنامج الذي فصل هذا عن هذا. ولذلك من معاني كلمات البارئ أيضا القاطع الفاصل، ومنه بريت القلم أي قطعته وشذبته، والمبراء البراية هذا هو الذي قطع وفصل، برئت إنا براء منكم إن قطعنا وتحاشينا وتباعدنا، الله بارئ لأنه يعطي كل شخصية فرادتها، هذا غير هذا، تجد 10 ملايين باسم محمد وليس محمد كمحمد، كل محمد هو محمده، كل محمد هو محمده الخاص. قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الله أكبر. سمعتم هذه الآية؟ لم يقل الذي خلق كل شيء كما في آية أخرى خلق كل شيء، لكن هنا مستوى أبعد بكثير، قال الذي أعطى كل شيء خلقه، قال فرادته، هو عالم لا يتكرر. مش قالوا البصمة، مش حكاية بصمة، مش بصمة أكثر من هيك بكثير، كلك على بعضك بصمة، كلك بصمة لا تتكرر، إيش رأيك؟ مش هذه قال لك البصمة لا تتكرر إلا كل 5 مليارات، قاسوها ما بتتكرر. أنت على بعضك كلك ما بتتكرر، كل حتى 500 بليون إيه خليقة، ما في أنت لحالك. الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء، كل ذرة في هذا الكون هي متفردة متميزة، وهذا من معاني إيه الواسع لا إله إلا هو، عنده سعة في الخلق والإبداع، سعة لا يكرر. طبعا الإنسان لا يستطيع، بالعكس الإنسان المسكين كل واحد يسموه الستايل في علم الأدبيات، قال لك عنده أسلوب حتى في العلم، ستايل برجع المنهج، يعني يشتق من المنهج العلمي، عنده منهج معين أنصح يمارسه في العلم، إذا بعدين كفر به تخلى عنه يمارس منهجا قريبا أو كذا. طيب منهجا يا سيدي، واحد عنده أسلوب يتدرج من أسلوب إلى أسلوب، وبعدين حين يصبح كاتبا مستحكم القواعد راسخا يصبح له أسلوبه الخاص. صحيح الكاتب الضعيف تروح تقدم رسالة دكتوراه بيضحك عليك المشرف إذا كان إيه عالما أو فيلسوفا، يقرأ كل فصل مكتوب إيه بأسلوب، لأنك تنقل أنت أو تتأثر بكل كتاب تنقل منه فيصير لك أسلوب، بعد شوية أسلوب آخر ضعيف لأنك أنت غير مستحكم، بعدين لما تصير إنسان محترم في الكتابة والفكر بيصير لك أسلوب خاص واحد، وبعدين هذا الأسلوب يطبع كل أعمالك، صح يطبعها ويجعلها شيئا قريبا من المكرر، في روح مكررة عند الله، في أيها الإخوة تنوع وسعة عجيبة في الخلق، ومع أن الأسلوب أيضا واحد. هذا العجيب، فهمتوا؟ شو الأسلوب هذا؟ أقول لي إيش الأسلوب هذا؟ حتشوف واحد. يعني الإنسان هذا مخلوق إيه؟ كما قلنا إيه؟ من هذه النطفة أو من هاتين النطفتين، من بذرتين فقط، والله يختصر يقول إيه من نطفة، نطفة الرجل ونطفة المرأة، نطفة أمشاج، يقول بذرة واحدة. واحد يقول لي يعني مثل الشجرة، تماما مثل غابة عظيمة، لو عدنا القهقرة في الزمن لربما وجدنا هذه الغابة في نهاية المطاف لا تملأ أيها الإخوة كفا من بذور صغيرة تبذر، فكانت من هذه الغابة العظيمة المخيفة التي يضل فيها الخريت، لوحات شاهقة سحيقة. لكن لو عدنا إلى برامجها الوراثية أيضا، لا، كل غابات الدنيا لا تملأ قعر فنجان أيضا. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا هو أخذ هذه البرامج، هذه البرامج. إذن نفس الشيء، ولذلك يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا، يقول مثلكم مثل النباتات. كيف يا رب؟ من أي جهة؟ يقول هذه من بذور وأنتم من بذور، من بذرة صغيرة جدا، من بذرة صغيرة جدا كانت هذه الشجرة العظيمة جدا، ومن بذرة صغيرة جدا كان هذا العالم الكبير وهذا الطاغية الخطير وهذا النبي الكريم وهذا التائه الحيران الضال أشبه بدواب الأرض. من هذه البذرة أيضا شيء عجيب، نفس الأسلوب، من بذرة. لماذا من بذرة؟ أعجب من هذا كله ما شرحناه غير مرة وهو الأعجب بلا شك، هذا الكون كله خلق من بذرة واحدة أيضا، هذا هو العجب ولا يقضى منه العجب. كل هذا الكون، وحين نقول عودا على بدء هذا الكون كله لا نعني شيئا أعظم من الأرض مليون وبليون ومئة بليون مرة، شيء لا يخطر على البال. وباختصار أيها الإخوة نعيد ما قلنا غير مرة، هذه الأرض يذرعها الضوء، الضوء يذرعها في الثانية الواحدة قرابة 8 مرات، حين تفرغ من قولك يكون لف الأرض الضوء 8 مرات في أقل، يعني في ثانية واحدة 8 مرات. طب في ساعة أين يذهب الضوء؟ ماذا يقطع في ساعة؟ إذا هي في ثانية يقطع الأرض 8 مرات. قال كونكورد، قال كم ساعة بالكونكورد أنت من أمريكا إلى أفريقيا مثلا؟ إيه كونكورد، كونكورد إيش؟ هذا الضوء اسمه يا حبيبي 8 مرات في الثانية يلف الأرض كلها 8 مرات، يعني في دقيقة وين يصل هذا؟ في 10 دقائق، هو في 8 دقائق يصل من الشمس. كم تبعد عنا الشمس؟ 150 مليون كيلومتر، 150 مليون، كلام بالملايين الآن صار في 8 دقائق. واحد يقول إيش في الساعة؟ الله أعلم عاد، طب في الشهر، في السنة، اسمها السنة الضوئية، في مليون سنة، في 1,000,000,000 سنة، اسمه البليون هذا بالأمريكي. الكون هذا عاد يحتاج إيه؟ الضوء لكي يقطعه إلى قرابة 13 بليون سنة. فكر عاد الآن بدأنا نفهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. واحد يقول كيف خلق هذا؟ من ماذا خلق هذا؟ من كم؟ كمية مواد يعني كم هذه؟ أقل من نطفة. أنت على الأقل مخلوق من نطفة، بتشوفها إيه بالمجهر أو المجهر الميكروسكوب بتشوفها. لا، واحد يقول يعني إيه مخلوق من كم؟ يعني من جزيء؟ شو جزيء إيش؟ من ذرة؟ ذرة إيش؟ تعرف الذرة؟ الأتوم أصغر من الذرة بكثير. تعرف البروتون؟ أصغر من البروتون. كل هذا الكون، الله أكبر، ما هذا الكلام؟ هذا وهم؟ هذا سحر؟ كلام صوفية؟ كلام مجاذيب؟ لا، كلام علماء الفلك وعلماء الكوزمولوجي الكونيات، أقوى النظريات، أرسخ النظريات إلى الآن. نظرية الانفجار الكبير بيج بانك ثيري، أوركنال تيوري الألمانية، أوركنال الانفجار الأصلي القديم، نظرية الانفجار إيه الكبير القديم، هذا هو. أقل من، ليس من ذرة، من نطفة، من بذرة، أقل من بروتون كل هذا الوجود. واحد يقول لي هذا شيء مستحيل، العقل هنا يقف. طبعا يقف، وهم يقولون العقل واقف، لأن كل الجدر التي يمكن العقل الإنساني أن إيه يصل إليها ويفكر دونها اخترقت. جدار بلانك، حرارة بلانك يسمونها، أكبر من هذا بكثير. تخيلوا عن شيئا أقل من بروتون مرات لا يعلمها إلا الله، وفيه كل هذا الكون 13 بليون سنة ضوئية، شيء لا يتخيله المرء يا إخوان. القوة التي تحكم عالمنا الأربعة، القوة النووية القوية، القوة النووية الضعيفة، قوة الكهرومغناطيسية، قوة الثقالة أو ما يعرف بقوة الجاذبية، هذه القوة الأربعة كلها كانت موجودة لكن متحدة في قوة واحدة لا نعرف حتى اسمها. لا يوجد لا قانون رياضي ولا حتى خيال بشري يمكن أن يتعامل مع هذه القوة. علماء الكونيات الكبار مثل ستيفن هوكينج طرحوا سؤالا خطيرا جدا، وهو سؤال الزمان. طيب متى وجدت هذه النقطة؟ طبعا يسمونها سينجولاريتي، وأنا ترجمتها مرة في خطبة هنا بالشذيذة. لماذا شذيذة؟ طبعا هي متفردة، المتفردة يعني، أو الفريدة، لأنها كما قلت لكم لا توجد قوانين يمكن أن تنطبق عليها. الفكر البشري يقف تماما، ما في، حتى الخيال يقف. عجيب، كم إعجابنا أيها الإخوة، كم الإعجاب عظيم بهذه العقول الضخمة هنا في الغرب التي فكرت في هذه الأشياء. يا ليت أن المسلمين فعلوها، هؤلاء النوام في العسل كما يقال، هم فعلوها وبدأوا الآن. خلاص، هذه أعظم الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى بعد دلالته عن نفسه. فلو البريطاني الملحد أنتوني فلو يقول علينا أن نعترف لأن الاعتراف يريح الروح كما يقال، ملحد هو تيست، قال وأنا هنا سأعترف على ملاحدة العالم أن يصغوا تماما إلى هذا الكونزنس الإجماع الكوني، يقول في شبه إجماع الآن في حق الكونيات، أن العالم كله خلق من هذه السنجولاريتي أو من هذه الشذيذة أو الفريدة. ما معنى هذا؟ ما خطورة هذا على الإلحاد؟ يقول هذا يعني أن العلم اليوم، مش الدين ومش الفلسفة، العلم سانس بسنشاف، أن العلم اليوم أثبت ما عجز اللاهوتيون والفلاسفة حتى عن إثباته، باعتراف القديس توما الأكويني، توماس الأكويني اللاهوتي المدرسي من القرن 13 الميلادي هنا في أوروبا، أعظم لاهوتيي العصور الوسطى على الإطلاق. قال يعجز العقل، تعجز الفلسفة، واللاهوت طبعا عاجز فيولوجي، يعجز أن يثبت بطريقة مبرهنة بداية الكون، أن الكون مخلوق في الزمان وله بداية، ما يقدرش. والدين لابد أن يعتمد على هذا، بس وين البرهان؟ العلم فعلها هذه المرة، الكون له بداية. الله أكبر، الله خالق كل شيء. الله يقول القوم مش قديم، مخلوق من ماذا يا رب؟ العلم يقول أنسى، العلم يقول من هذه الشذيذة أقل من الذرة بلايين المرات، شيء لا يصدق، وفيه كل القوة، وفيه حرارة لا يعلمه إلا الله. يأتي سؤال الزمان، متى وجدت؟ متى خلقت؟ متى انفجرت؟ بيج بانج، انفجار كبير، البانج الكبير، متى انفجرت هذه الشذيذة؟ ستيفن هوكينج للأسف منحاز إلى الإلحاد بدرجة عجيبة، الرجل هذا في A Brief History of Time أو التاريخ الموجز للزمان أو of the time يقول علينا أن نفترض هذا الزمان التخيلي. طبعا هذه تقنية رياضية يستخدم علماء الرياضيات، معروف تخيلات هذه كلها، موضوع له فلسفة خاصة. علينا أن نفترض زمنا تخيليا لكي تصح معادلاتنا في التعامل مع هذه الشذيذة. الآن نبدأ قدرنا تتعامل على الأقل، حط لنا بداية. ما كل نظرية تحتاج إلى مسلمات تبدأ منها، صحيح؟ تحتاج إلى فرضيات تفترض هكذا تسلم كما هي، وبعدين نشوف كيف إيه برهنتها، البناء النظري، البناء الفلسفي للنظريات على كل حال والعلمي. يقول وهذا الزمان من رتبة 10 مرفوع لأس 43 ثانية، يعني قبل 10 ملايين بليون بليون بليون 4 مرات بليون 36 بليون من الثانية، 10 مرفوعة لأس سالب 43، يعني كان في جزء هو هذا، يعني جزء من 10 ملايين بليون بليون بليون بليون جزء من الثانية. وبعدين يبدأ إمكانية التعامل مع زمن كالذي ندركه الآن، شيء غريب. يقول لا تصح المعادلات إلا بهذا. جميل يا هوكينج، جميل جميل. الآن السؤال أيها الإخوة، شيء عجيب، ما قبل هذه الجدر وما قبل هذه البدايات التخيلية، ماذا يمكن العقل الإنساني أن يطلق عليه؟ ماذا يمكن أن نسميه؟ العدم. هذا العدم، هذا هو العدم نفسه العجيب. انظروا إلى خطة الله في الخلق، خطة من أعجب ما يكون. لما أبرز الله هذه الإمكانات؟ لما جعلها متاحة للفكر العلم الإنساني ليتحدث عنها ويتناولها ويتعاطى معها؟ لما؟ فكر تماما. لما؟ وأنتم تعلمون طبعا قبل النطفة وقبل البذرة وقبل الشذيذة كان في لا قبل، كان في لا شيء، كان في عدم. لكن انتبهوا، لو أن الله تبارك وتعالى أحال إلى البداية التي هي ليست ببداية، أحال إلى العدم الأول الذي أوجد منه كل شيء، لما أمكن العقل الإنساني أن يؤمن بخلاقية الله، صح ولا لا؟ مستحيل. إحنا مع هذه الشذيذة نقول إيه؟ نقف عند الجدر النهائية، جدار بلانك، زمان بلانك، حرارة بلانك، انتهينا خلاص، ما نقدر. فلو الله أبى ولم يظهر لنا هذه البدايات البسيطة التي تدرس في هذه الحدود العجيبة لما توصلنا إليه تماما كما أجبت. أنا أعرف هذا الكلام صعب، يحتاج إلى شرح مفصل أكثر، لكن حاول أن تفكروا فيه. كما أشرنا إلى جواب السؤال العجيب، نفس هذا السؤال، لما شاء الله تبارك وتعالى أن يتصرف في الخلق وأن يمارس صلاحياته في الخلق والإبداع والتدبير عبر السببية؟ يعني كان يستطيع الله تبارك وتعالى مثلا أن يخلق كل واحد منا دون أسباب خلقا مباشرا من لدن وهكذا من غير أي أسباب، لا في ذكر لا في أنثى لا حيوات منوية ولا في مراحل إيه في الرحم، لا في رحم أصلا، فجأة تنبثق أنت من العدم، من العدم في لحظة إنسانا سويا، ما فيش سلسلة أسباب بالمرة، بعدين تأكل وتشرب وتروى إلى آخره من غير أسباب برضو، ما في مطر ينزل وبعدين نبات ينبت وبعدين حبوب وبعدين تأخذ وتطحن مش عارف خبز، ما ما ما في كل هذا خلاص من غير أسباب. لكن الآن السؤال، لو فعل الله قادر، قادر هذا ما فيه طبعا، لو فعل الله هكذا، لو كان هذا أسلوبه في الخلق، هل كان يمكن أن نستدل على وجوده؟ مستحيل. تعرفون لماذا؟ سيختفي أصلا، لن يوجد منطق السببية. ونبدأ نسأل هذه الظاهرة وين سببها؟ طب هذا السبب نفسه هو ظاهرة، وين سببه؟ برهان التسلسل حتى نصل إلى الله، كان ألحدنا عن علم وعن عقل حقيقي يعني أبدا، ولا ما قامت علينا حجة الله. لكن شاء الله يتصرف بهذه السببية لكي نستدل عليه، كما شاء أن يرينا أسلوبه في الخلق، أنا أسميه أسلوب الجنين أو أسلوب البذرة، الخلق الجنيني، الخلق البذري، الله أنبتكم كل شيء من بذرة، كل شيء. وهذا الخلق البذري يرينا أيها الإخوة بشكل واضح كم نحن فقراء، كم نحن مقهورون في قبضة الله، كم نحن مش كبشر، من نحن؟ أكبر كبرياء أن تقول نحن، من نحن أصلا؟ كل الكون هذا الذي خلق من سنجولاريتي، من شذيذة، هذا لا شيء، كله على بعضه بما في الإنسان لا شيء، ولا يملك من أمره شيئا. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، عرفني الله وإياكم به ودلنا عليه دلالة الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، قلنا في الخطبة الأولى نحن البذور، من منا البذور النابتة، من منا البذور الفاشلة الساقطة، كما يحدث في حياة الفرد منا أيها الإخوة أنه يفقد مئات البلايين، عشرات البلايين من حويناته المنوية دون أن يكون منها بشر، دون أن يكون منها خلق زوي. يعني أنت تخرج في نهاية حياتك بخمسة من الأولاد، أبناء وبنات طبعا، بعشرة، يا سيدي بعشرين، بثلاثين، بعضهم تزوج أربعة ما في مشكلة، بخمسين ولدا. وين عشرات البلايين ذهبت؟ ذهبت إلى لا شيء، لم يخرج منها شيء، لم تنبت أيها الإخوة. لكن هذه البذور النابتة التي هي أنا وأنت وهي وهم وهن، مسلمين وكافرين، هذه البذور أيضا هي بحد ذاتها بذور. فالإنسان نفسه بذرة، بذرة للإنسان الكامل الواصل إلى الله، العارف بالله أيها الإخوة، المدرك للخلق ومغزاه. هذه البذرة والنطفة التي أفلحت ونبتت. فكم من هذه البذور بذور أفلحت ونبتت وأنجحت، وكم منها كشأن النطاف الأولى ذهبت في مجرى الماء أيها الإخوة إلى لا شيء، بلا معنى بلا ثمرة. نسأل الله أن ينبتنا نباتا حسنا، نسأل الله أن يعيد علينا من بركاته وعطاياه، وأن يفضل علينا وأن يحسن إلينا. اللهم أنعمت فأتمم، اللهم اجعلنا من خاصة أوليائك ومن أحبابك ومن سادات المتقين وأئمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وافتح علينا فتوح العارفين، ولا تضلنا بعد إذ هديتنا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. واهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، يا ولي المؤمنين، يا سامع الشكوى والنجوى، يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.